للدرجات دي ربنا بيحبك عشان كده بينزل لك مخصوص ويقول لك هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر فاغفر له، هل من تائب فاتوب عليه. للدرجات دي ربنا سبحانه وتعالى قد كده بيحبنا وقد كده بينادي علينا وبينزل لنا في الثلث الاخير من الليل علشان خاطر يجاوب على سؤالنا بس، او يغفر لنا لو استغفرنا، او يتوب علينا لو تبنا. شوف يقول ايه، ثم تاب عليهم ليتوبوا. انت لسه بعيد وما بتحاولش انك تقرب؟ ازاي بعد كل ده ولسه ما بتحاولش انك تقرب؟ حاولوا انكم تتوبوا لتلبوا، ثم تاب عليهم ليتوبوا.